وجدتني ضعاف من نساء أطفال مرضى، جاز له أن ينصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل. أما إذا لم يكن معه من أهل الأعذار فيبقى فيها إلى صلاة الفجر، ويدعو إلى أن يسفر ويتوجه قبل طلوع الشمس إلى منى، وتحية منى رمي جمرة العقبة. فإذا رمى جمرة العقبة حلق، وإذا كان يريد أن ينحر نحر، وإذا فعل هذه الأمور جاء إلى مكة وطاف طواف الإفاضة أو طاف وسعى إذا كان عليه السعي. فالتحلل لدينا تحلل اسمه التحلل الأول، وتحلل اسمه التحلل الثاني. التحلل الأول أيها الأحباب يحصل باثنين من ثلاثة: برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، والطواف أو الطواف والسعي. وإذا تحلل الإنسان التحلل الأول جاز له كل شيء إلا النساء، إلا أن يجامع أهله. وإذا فعل الثلاثة جميعا، يعني رمى وحلق أو قصر وطاف أو طاف وسعى، جاز له كل شيء حتى النساء. يبقى عليه المبيت بمنى. من تعجل عليه أن يبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ومن لم يتعجل عليه أن يبيت من تعجل أيها الأحباب من تعجل أيها الأحباب يكون عليه المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ومن لم يتعجل ثلاث ليالي: ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر. الرمي كذلك جمرة العقبة في يوم العيد ترمى صباحا، وأما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فنحن نرمي الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. الصغرى هي التي تلي مسجد الخيف، والوسطى بعدها، وجمرة العقبة هي التي تلي القريبة من مكة. وقت الرمي يكون بعد الزوال، يوم العيد الرمي صباحا، غير يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر، أو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، الرمي يكون بعد الزوال. والنبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في أيام التشريق، ورمى في الصباح في يوم العيد، وقال خذوا عني مناسككم. فعلينا أيها الأحباب، وقد أتينا من بلاد بعيدة وتكبدنا المشاق والمتاعب وبذلنا الأموال الطائلة للمجيء، أن نحرص على أن نسأل عما أشكل علينا، وأن يكون حجنا كما أوضح المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلدينا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أوضح لنا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم من بدايته إلى نهايته. ولا ينبغي يقول الإنسان بعد الحج أنا فعلت كذا، أنا أخطأت في كذا، لا، يسأل عما أشكل عليه ليكون عمله صائبا. ولا يسأل إنسان جاهل، لا، يسأل إنسان لديه المعرفة، لأنك إذا سألت إنسانا لا دراية لديه فإنه لا يرشدك أو لا يعرف هو، فكيف يهديك إلى الطريق الأقوم والسبيل الأمثل. ونقرأ الآن بعض الأسئلة الواردة من الإخوة.